بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم مع الذاكرين. يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله الله الله. أخي المسلم، ليس من خلة توجب لصاحبها جوار الرحمن والسكن في أعلى الجنان والتمتع بالروح والريحان من حسن الخلق، لأنه أثقل ما يوضع في الميزان. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وجاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فودعوا الخلائق انشغالا بالخالق، واعتمدوا الأخلاق الحسنة طريقا لميراث الجنة، فتكشفت لهم الأدلة والحقائق، وباشروا المناهج والطرائق، فسطعت بين جوانحهم أنوار الحكمة، وطلعت على شفاههم أزهار المعرفة. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو عثمان الحيري، كان مثلا يحتذى في المجاهدة لبلوغ غاية الأخلاق الرفيعة والتحصن من سفاسفها بحصون منيعة. دعي يوما إلى دعوة، وكان الداعي قد أراد تجربته، فلما بلغ منزله قال له: عد من حيث أتيت يا أبا عثمان، فما أظن الطعام سيكفيك مع بقية من دعوت. فرجع أبو عثمان، فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيا فرجع، فقال له مثل مقالته الأولى فرجع، ثم دعاه الثالثة فرجع، فلما بلغ الباب رده فولى أبو عثمان، فدعاه الرابعة فجاء ثم رده، وفعل معه ذلك مرات عديدة، وأبو عثمان لا يتغير. فأكب الرجل على رجليه وقال: يا أستاذ، إنما أردت أن أختبرك، فما أحسن خلقك. يا بني، لا تنخدع بما رأيت مني، ولا تفرط في حسن الظن بي إلى هذا الحد، فإن ما رأيت مني هو خلق الكلب. إن الكلب إذا دعي أجاب، وإذا زجر انزجر. وروي عن أبي عثمان الحيري أيضا أنه اجتاز يوما في سكة، فطرحت عليه إجانة رماد، فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر، ثم جعل ينفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئا. فقيل له: أفلا زجرت هؤلاء القوم الذين ألقوا عليك الرماد؟ يا أخي، إن من استحق النار فصولح على الرماد لم يجز له أن يغضب. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقلت حيلتي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا كافي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني أرغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني.